مفيش اي نسبه خالص، واخد بالك؟ يبقى السماوات السبع دي كلها والاراضين السبع دي كلها وما بينهما بالنسبه للكرسي، لسه ده الكرسي ده موضع القدم، موضع قدمي الرحمن سبحانه وتعالى، ده لسه ما اتكلمناش على العرش لسه. السماوات السبع، طب ده انا هديك بس حديثين كده يوضحوا لك السماوات السبع دي فيها ايه يعني. حديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه لا يدخل البيت المعمور. ايه البيت المعمور ده؟ البيت المعمور ده ده الكعبه اللي معموله مخصوص لاهل السماء السابعه فقط. وقال بعض اهل العلم في كل سماء بيت معمور. البيت المعمور اللي في السماء السبعه ده، خد بالك بقى، هو بمحاذاه الكعبه الارضيه اللي موجوده في مكه. حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلو خر البيت المعمور لخر فوق الكعبه، فوقها بالملي بالملي. وده يعني بعض الناس لما تكلموا عن ان الكعبه هي مركز الارض صحيح، وان البيت المعمور مركز الكون، يعني اجتهاد من بعض العلماء. خد بالك بقى، انه ليدخل البيت المعمور في كل يوم 70,000 ملك، والحديث رواه مسلم، لا يرجعون اليه الى قيام الساعه. طبعا الملائكه مخلوقه قبل خلق ادم عليه السلام، صح ولا لا؟ كل يوم اهل السماء السبعه بس، ما بنتكلمش عن اهل السماوات الباقيه، اهل السماء السبعه بس، بيدخل منهم كل يوم 70,000 ملك، يخشوا البيت المعمور ويخرجوا، ما يرجعوش تاني. تاني يوم 70,000 غيرهم، تالت يوم 70,000 غيرهم، من قبل خلق ادم الى قيام الساعه. كم مليار مليار ملك موجودين في السماء السبعه؟ تعرف تعد؟ مين هيعد؟ خد بالك؟ والملك منهم لو ضرب الارض بجناحه لفلقها نصفين، ده ملك. يبقى ما السماوات السبع، تقدر تتخيل؟ محدش يقدر يتخيل. ما السماوات السبع والارضين السبع وما بينهم بالنسبه للكرسي الا كحلقه القيت في فلاه. خد بالك من المفاجاه اللي جايه بقى. وما الكرسي بالنسبه للعرش الا كحلقه القيت في فلاه. والرحمن على العرش استوى. سبحانه وتعالى وجل جلاله. والرحمن على العرش استوى. يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. العرش ده كله اهتز، اهتز يا الله. وكما صح عن ابن مسعود موقوفا عليه انه قال: ما بين الارض الى السماء الدنيا مسيرة 500 عام، وسمك السماء الاولى مسيرة 500 عام، وما بين الأولى والثانية مسيرة 500 عام إلى أن يصل إلى السماء السابعة. تخيل بقى لما عرش الملك جل جلاله يهتز لموت عبد من عباد الله اللي هو سعد بن معاذ. لا ده في مفاجأة تانية كمان جميلة قوي. ثبت عند الحاكم بسند صحيح إن لما سعد بن معاذ مات قامت أمه فصاحت حزنا على ابنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ام سعد، يعني شوف النبي عليه الصلاه شوف حنيته قد ايه بيصبرها، يا ام سعد، الا يرقى دمعك ويذهب حزنك بان تعلمي ان ابنك هو اول من ضحك الله له واهتز له عرشه؟ يبقى حاجتين اهم في الحديث الاولاني في البخاري ومسلم، اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. لا هنا في معلومه جديده بقى اللي ايه؟ ان هو اول من ضحك الله له. ايه ده؟ الله يضحك؟ أي نعم، لكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يضحك ضحكا ليس كضحك المخلوقين جل جلاله. طب ولما ربنا يضحك إلى عبد إيه معناها ديت؟ لا ده معناها كبير قوي بقى. طب ما تقول لنا. هقول لك بس بعد ما تصلي. صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ورد في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الشهيد فقال: الشهيد من خرج بنفسي ومالي فلما يرجع من ذلك بشيء فذلك الشهيد، إلى آخر الحديث. في آخر الحديث قال إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: فإذا ضحك الله عز وجل إلى عبد في موطن من المواطن، خد بالك، فإنه لا حساب عليه ولا عذاب. واضح؟ يعني لو ربنا، لو أنت عملت عمل جليل فضحك الله عز وجل لك في هذا الموطن، إيه اللي يحصل؟ يدخلك الجنة يوم القيامة بلا حساب ولا عذاب. يبقى دي صفة جديدة تضاف إلى صفات 70,000 الذين وردوا في حديث عكاشة بن محصن: أما إنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فسعد بن معاذ أول من ضحك الله له، يبقى يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب.